هذا السائل يسأل فيما يتعلق بالاختبار، والاختبار سيكون السبت ليس غدا وإنما الأسبوع القادم الذي هو الموافق 23. يقول: من فاته الاختبار الأول هل له أن يشارك في الاختبارات التالية أو الآتية؟ نعم له ذلك، ولذلك كل اختبار في الواقع معه الاختبار الذي قبله، وهو يكون نوع من المذاكرة ويكون بالنسبة له أو من يلحق معنا. وهذا كانت أيضا من مقاصده أن من يأتي لاحقا يمكن أن يدرك الركب ويدركنا في هذا الحال، ويمكن بعد ذلك أن يأتي من أول الكتاب ويشاركنا في هذا الاختبار. ولذلك الاختبار هو في النصف كاملا من أوله إلى نهاية الربع الثاني. هذا يقول: كيف يظهر غريم جديد مع أننا قلنا أن إقرار المحجور عليه هذا ليس إقرارا، وإنما هذا يأتي ببيناته وأن له ديون وما شابه ذلك، وأنه من الغرماء له حقوق ثابتة ليس فقط مجرد أن يقر على ماله، فهذا ليس إقرارا وإنما هذا غريم من الغرماء السابقين ويثبت أنه له حقوق سابقة، ولذلك اشترطنا أن يكون ماذا؟ أن يكون سابقا مع الغرماء السابقين. هذا يقول: إذا كان على المحجور عليه 12,000 وليس لديه سوى 8,000، والدين الذي عليه لشخص أحدهما 8,000 والآخر 4,000، أفلا يعطى من له 8,000 أكثر من الآخر؟ بل لا يعطى أكثر، يعطى بحصته. يعني كما نقول هذه 8,000 الآن 4 و8 نسبتها ماذا؟ النصف تقريبا. فعند ذلك هذه 8,000 كم سيأخذ؟ بمعنى يأخذ الثاني نصف ما يأخذه الأول بهذه النسبة. يعني هذا لو أخذ مثلا، هذا طبعا سيكون فيها كسور من 8,000، لكن على كل حال يكون بنسبته، يكون بنسبته وليس على عدد الرؤوس، وإنما على حسب حصته وحقه من هذا المال. هل يجوز لإمام أن يحجر مال رجل الذي يصرفه في الحرام؟ هذا يحتاج إلى أن يرفع أولياؤه دعوة بذلك. يعني إذا رأى الأولياء بأن يعني والدهم أو نحو من ذلك يعني يقوم بهذا المال وصرفه وهذا الصرف السيء في هذا الباب، فلهم أن يرفعوا ذلك ويقوم الحاكم بعد ذلك بالنظر في أمره والحجر عليه، يعني إذا رأوا ذلك وأن ذلك من مصلحته. لكن هو في الغالب لا يأتي مباشرة إلى الناس ويأخذ أو يمنعه مباشرة، لكن هذا يكون كما يقال حقوق. فإذا رفع الأولياء بأن فلان مسرف وأنه يصرف ماله في كذا ونطلب الحجر عليه، نعم يسمع دعواهم. قال: إذا لم يوصي بشيء مكتوب ولكنه بعد موته أو بعد الموت خرج رجل وقال لهم: أبوكم قال لي أنا الوصي. هذا لو قبل قوله أصبح كل الناس يصبحون أوصياء، لا بد من شهود ولا بد من إثبات، وهذا كما قال مسألة مهمة لأنه ولاية على المال، ولاية على المال والتدبير، هذا في الغالب لا يقبل إلا أن يشهد له بذلك وأن يشهد. ما حكم صرف ثواب الطاعات للحي والميت؟ يعني هذا فيها تفصيل، يعني هل تكون ذلك لسائر الطاعات يكون هبتها ثوابها للأموات، أو تكون في بعضها، يعني حصرها في البعض يكون هو الأولى، الذي يظهر هو الأولى. يعني جاء فيما يتعلق بالصدقة، جاء فيما يتعلق بالحج والعمرة، وجاء فيما يتعلق وهو الأساس في هذا الباب الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، وفي الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، إلى آخرها. يعني هذه جاءت بها النصوص والصدقة وما شابه ذلك، فتح المجال فيها، يعني منهم من وسع في ذلك، منهم من وسع في ذلك، لكن لا شك أن الوقوف عند النصوص أحوط في هذا الباب. قال: إذا نذر صوما ثم عرض له عارض فلم يستطع الصوم، فهل له أن يوكل شخصا بدلا عنه في إكمال بقية الصوم؟ يعني ما أدري، يعني يصوم نصف النهار والآخر يصوم نصفه، طبعا هذا لا يصح. لكن مر معنا فيما يتعلق بصوم التطوع، إذا كان صوما تطوعيا يعني على المذهب مر معنا بأن الإنسان أمير نفسه، فإذا عنا له أن يفطر فله أن يفطر ولا يلزمه أن يقضي يوما مكانه، وإذا كان واجبا لا يجب عليه أن، يعني حتى وإن كان الواجب إما بنذر أو صوم فرض أو قضائه أو في كفارة، فهذا يلزمه إلا إذا أصبح كما يقال مضطرا إلى الفطر في هذه الحالة أو استدعى أمرا من المفطرات فله أن يفطر في هذه الحال، بمعنى أنه سافر فله أن يفطر في سفره أو جاءه مرض عرض له مرض فهو فيه مثل هذه الحالة يؤذن له في الفطر في رمضان، فله أن بعد ذلك في الفطر في الواجبات كلها. ما ضابط ما تجوز وتصح فيه الوكالة فيما هو حق لله تعالى؟ جعل الضابط أشار إليه ما تصح فيه النيابة، فالذي تصح فيه النيابة فهذه تجوز فيه الوكالة، وما لا تصح فيه النيابة ما لا بد أن يباشره الإنسان بنفسه فهذا لا تصح فيه الوكالة. وضربت أمثلة الحج العمرة فيما يتعلق قلنا بأنه الزكاة وتفريق الزكاة في ذبح الهدي في شراء الهدي وما شابه ذلك، هذه كلها تحصل فيها النيابة. الطهارة الصلاة وما شابه والصيام هذه لا تحصل فيها النيابة فلا تجوز. وكيل أتى بصديقه زورا ليشتري من موكله، على كل حال أنت حكمت بما أنه زور فهذا الزور لا يجوز على كل حال دون أن نكمل السؤال، بما أنه على كل حال هذا نوع من الكذب، والإنسان ينبغي أن يكون صادقا أمينا، فكونه يوكلك معنى ذلك أنه وثق فيك، فأن تغدر به وأن تشتري أنت كما قلنا أو تأتي بنوع من الحيلة، تأتي بإنسان تقول هو يشتري وفي الواقع كما يقال حتى أنت تشتري منه بعد ذلك أو أن تقتسم المال أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع من الخيانة وهي ضد الأمانة. اشترى سلعة من صغير وأعرف أنها في السوق تباع بأكثر من ذلك بكثير، هل علي إثم وهل يصح شرائي؟ لا لا لا يصح شراؤك وتأثم، وعلى كل حال لا يصح، فلأهله أن ينتزعوها منك، والثمن الذي أنت دفعته لو هلك هلك عليك. ولذلك يقول من دفع ماله لصبي أو مجنون أو نحو من ذلك فأتلفه ليس عليه ضمانه، إنما إذا أتلف هو شيئا لم يعط إياه، يعني أتى إلى سيارة إلى شيء إنما شابه ذلك فأتلفه عليه ضمانه، لكن إذا دفعت أنت مالك بين يديه وله فأتلفه ليس عليه الضمان، فأنت إذا أخذت منه هذا الشيء ودفعت له هذا الشيء في مقابله فأتلف ما أدفعته ليس عليه ضمانه، وأنت عليك أن تعيد هذه السلعة لأنه لا يصح شراؤك منه. ما حكم عقد جماعتين في مسجد واحد؟ جماعتين بعد الجماعة، هذا في الواقع لا فيها تفصيل، يعني المسجد النبوي قد تكون 10 جماعات هنا وهنا وهنا، الناس لا يعلم بعضهم ببعض، لكن أن تكون جماعتين بمعنى تكون فرقة وما شابه ذلك، بمعنى هذه الجماعة لا تصلي مع هذه الجماعة وتريد كما يقولنا نوع من التحزب القبلي أو نحو من ذلك فهذا لا يجوز بحال، لكن أما يكون للتباعد أو لشيئا من ذلك أو أحيانا يكون في مسجد في السفر ونحوه، والصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يصح أن تدخل في صلاة وأنت لا تعلم ما هي، أنت تصلي الظهر وهو العهو لعله يصلي المغرب أو العشاء، فهنا على كل حال تعدد الجماعات في مسجد في مساجد الطرقات هذا لا حرج فيه، إنما في المساجد المدن يعني في الغالب أن تعلم الصلاة التي تصلى في هذه الحال، فلا شك إذا كان المسجد صغير ينبغي عدم التعدد، لأن يعني التعدد يعني التحزب في الواقع وتفرقة المسلمين، والأصل في المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة. يسأل يقول والد يسأل ولدي يعيش بمفرده بعيدا عني وهو فقير، هل يجوز لي أن أعطيه الزكاة؟ لا لا ما تعطي ولدك الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليه، ما يجوز أن الواحد يعطي ولده الزكاة، وإنما يجب عليك أن تنفق عليه من الحرم من المعتمد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.